بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب آداب الطعام والشراب وأكلهما وأحكامهما. هذا الباب جمع فيه الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة بآداب الطعام، في كيف يؤكل الطعام، وبأي الأيدي يؤكل الطعام، وماذا يرد من الذكر عند أكل الطعام في أوله وفي آخره. كل هذه أمور علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليجعلوا هذا الطعام هنيئا مريئا، وليجعلوا هذا الطعام بعد أن يكون عادة يعتادها الناس، تكون عبادة لله سبحانه وتعالى يحمد عليها ويشكر عليها، ويرجى ثواب الله تعالى بها. وهذا فارق ما بين المؤمن وغير المؤمن، ما بين المسلم والكافر، بل إن هناك من الفرق ما بينهما أن الطعام وآدابه وأكله يكون عبادة للمسلم، ويكون شهوة للشيطان بالنسبة للكافر، ويكون سببا في شقاوة الكافر في أكله هذا الطعام، في حين أنه يكون في حق المؤمن عبادة وشكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن جده بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا الحديث الأول الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الآداب، آداب الطعام، وأخرجه من طرق عن شيوخه، مما يدل على شهرة هذا الحديث وانتشاره وبلوغه درجة عظيمة من الشهرة. والحديث من مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وهذا أول الآداب، حيث تستخدم اليد اليمنى في الفضائل، وتستخدم اليد اليمنى في المكرمات، وتستخدم اليد اليمنى في الأمور المتعلقة بالطاعة والعبادة، لأن هذا العبد ولأن هذا المؤمن ولأن هذا الإنسان متى تذكر أنه يأكل هذا الطعام ويثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده على ما منه، وأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيبدأ أكلها بيده اليمنى مع ذكره اسم الله تعالى وحمد الله سبحانه وتعالى، تكون عبادة يكتب له أجرها ويكتب له ثوابها، ويخلف الله عليه ويبارك له فيما أطعمه. ولذلك كان من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يأكلوا باليمنى، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان بيده اليسرى. ولذلك كان ينبه أبناء المسلمين وينبه المؤمنين على أن يأكلوا باليد اليمنى. فهذا ربيبه رضي الله تعالى عنه، ربيبه عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعض التصرفات غير الحميدة، فنبهه وعلمه برفق وبطمأنينة وبهدوء. قال: يا غلام، سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وتعلم عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه هذه الفضائل، وتلقى هذا التوجيه والتزم به حياته، فكان من أسعد الناس عند تناوله الطعام، يأكل باليمين ويذكر اسم الله تعالى على طعامه، ويأكل مما يليه، بحيث إذا طعم لا يقدر على من يأكل معه ولا يلوث عليه طعامه ولا يفسد عليه طعامه ولا يكدر عليه نفسه، بل إنه يشاركه في الطعام بطمأنينة وراحة. سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، ونبهه عليه الصلاة والسلام قائلا له: كل بيمينك. لكن الكبر ولكن التجبر والعتى والمعصية أخذت الرجل ومنعته من استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه تجرأ وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، يعني أنا ما أستطيع أكل باليسرى باليمنى. وهذا مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه قائلا: لا استطعت. واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن الرجل من أن يرفع يده اليمنى إلى فمه. وكان هذا الحكم الذي استوجبه بسبب كبره وتعنته. ولذلك يجب علينا معشر المسلمين أننا إذا أردنا الأكل، سواء كان باليد المجردة وبالأصابع مباشرة أو بواسطة الملعقة أو السكين أو غيرها من الوسائط التي تستخدم كالشوكة، لا بد من أن يأكل الإنسان باليمين استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وليهيئ نفسه بذلك ويعدها ويدربها ويمرنها، فإنه إن فعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الوسائل تعد من أمور العبادة يثاب الإنسان عليها الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه فيما قرئ عليه. نعم، لأن قتيبة بن سعيد أحد تلاميذ الإمام مالك الذين قرأوا عليه الموطأ، فهذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك وهو من مصادر السنة. نعم. فيما قرئ عليه حا قال: وحدثنا نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا. كلاهما عن عبيد الله، يعني ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، فرجع الحديث إلى مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن الزهري بإسناد سفيان. نعم، سفيان عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبيد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن محمد قال: حدثني القاسم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله، يعني عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الحديث أيضا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا فليأكلوا باليمنى، لا يأكلن، وهذا نهي مؤكد لا يأكلن أحدكم بشماله وإنما يأكل بيمينه ولا يشرب بشماله أيضا لا يستخدم اليد اليسرى في الشراب بل يشرب بيمينه يأكل بيمينه وهو توجيه كريم منه صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك قال فإن الشيطان يأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولذلك نهينا أن نتشبه بالشيطان ولأن أكلنا وشربنا باليد اليمنى ما دمنا نتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره فهو نوع من أنواع العبادة يثاب المرء عليها وإن أصر على عدمها يؤاخذ على ذلك لارتكابه النهي. وأقل درجات النهي الكراهة والمكروه عند الأصوليين والفقهاء ما يثاب المرء على تركه وإن كان لا يعاقب على فعله لكنه في مثل هذه الأحوال إذا أصر على المخالفة فإنه يعاقب على ذلك والله أعلم. نعم. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم أحدكم فقط. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر يعني هنا زيادة كان نافع رحمه الله تلميذ عبد الله بن عمر يقول ولا يأخذ ولا يعطي يعني بشماله فيأخذ باليمين ويعطي باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في جميع أحواله في أكله وشربه وترجله وتنعله ولباسه يقدم اليد اليمنى إلا في إزالة النجاسة أو في الأمور المكروهة فهنا تقدم اليد اليسرى أما في المكرمات فتقدم اليد اليمنى. نعم. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن إكرمة ابن عمار قال حدثني قال حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه يعني الذي منعه من أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر وأنه وقع في نفسه كيف ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فأخذته العزة بالإثم ولذلك قال لا أستطيع فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا استطعته فلم يرفع يده إلى يمينه يرفع يمينه إلى فمه شلت يمينه أجارنا الله وإياكم آمين. وما منعه إلا الكبر ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى والشيطان. نعم. ولهذا يخشى ممن يقع له ما وقع لهذا الرجل أن يبتلى ويصاب بما ابتلي به وأصيبه. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر رضي الله عنه عنهما جميعا عن سفيان قال: قال أبو بكر. المراد هنا بابن أبي عمر لو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند. نعم. وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب كتاب المصنف، فهما مصدران من مصادر صحيح مسلم. نعم. عن سفيان قال: قال أبو بكر حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني قال: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت ربيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة بعد وفاة زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وإنما تزوجها ليربي أولاد أبي سلمة. كان أبو سلمة وعمر وزينب، وكان أبو سلمة أصغرهم، ولهذا لما جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده تطيش في الصحفة، والصحفة المراد بها الإناء القصعة التي تسع لخمسة أشخاص يأكلون فيها. ولما كانت هذه الصفحات في الغالب يكون فيها الإدام مرق أو ثريد أو غير ذلك، فربما طاش يد الصغير في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أدب الأكل، فقال: يا غلام سم اسم الله، يعني إذا أردت أن تأكل قل بسم الله، وكل بيمينك، وهذا محل الشاهد من الحديث، وكل مما يليك، وهذا زيادة الأدب في الطعام. فتعلم أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنهما هذا الأدب والتزم به، وكان مما يحمد له. نعم. ثم قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا حدثنا أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة. نعم. ثم قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. عن اختناث الأسقية. اختناس الأسقية معناه أن يعمد الإنسان إلى السقاء، وهو القربة التي يوضع فيها الماء ليشرب منها، فيأتي إلى فم القربة ويشرب من فم القربة، إما أن يأخذ فم القربة وإما أن يطوي الفم ويشرب من الماء مباشرة، وهذا أمر منهي عنه، لأن في شربه من فم القربة يتسرب من فمه شيء من الماء إلى القربة، وربما ترك شيئا من رائحة فمه يتسرب إلى الماء، فيقذر على الشاربين بعده هذا الماء، وربما كان في القربة شيء من ما سقط فيها إما من حشرة وغيرها، فربما شربها بدون أن يدري أن يرى هذا الشيء. ولما كان هذا الاختناس يقذر على الناس الماء الذي يشربون، ويخبث رائحة الماء، وربما تسبب في سقوط أشياء في داخل القربة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تختنس القربة. ولذلك شرع أنه يأخذ من الماء بواسطة قدح أو شيء ويشرب، فإن لم يجد فليشرب من فم القربة، يعني من طرف فم القربة، لأن يصب الماء من طرف القربة أو طرف فمها على يده ويشرب من يده، يعني أنه لا يأخذ من القربة مباشرة. وهذا النوع من الشرب يسمى باختناث القربة، ومعنى اختناث القربة يعني أخذ فمها وثني الفم بحيث يقرب من الماء ثم يشرب منها. نعم. وهذا نهي عنه الناس لأن فيه تقديرا للماء الذي في داخل القربة. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، وهذا الشرب الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم أمر خاص به، لأن فيه إيصال البركة إلى الماء الذي شرب منه، ولأن الموضع الذي شرب منه فم القربة يحصل فيه البركة، من البركة ما لا يحصل من غيره، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يشربوا من الفم الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام تلمسا للبركة. بل سيمر بنا أن أخت حسان رضي الله تعالى عنهما لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة وقد طواها وشرب من فمها، عمدت إلى الموضع الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعته وأخذته على سبيل التبرك به وعلى سبيل الاستشفاء به، يعني لو احتاجت إلى ذلك. نعم. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لغيره أن يفعل ذلك حتى لا يلحق القذر والخبث وكراهية الرائحة إن شرب من فم القربة، بل أرشدهم إلى أن من أراد أن يشرب إما أن يفرغ من القربة في إناء ويشرب في الإناء، وإما أن يفرغ في يده ويشرب من يده حتى لا يلوث على الآخرين الشربة من فم القربة أو من اختلاس القربة. نعم. نعم. ثم قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقياء أن يشرب من أفواهها. أن يشرب، هذا تفسير الاختناس الأسقياء، قال أن يشرب من فيها، يعني من فم القربة أفواهها. ثم قال: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. نعم. غير أنه قال: واختناسها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. يقلب رأس القربة، يعني يطوى إلى أن يكون قريب من الماء ثم يشرب منه. نعم. ثم قال في شرحه لبعض أحد هذا ما جاء في آداب الشرب. نعم. حيث مر بنا ما جاء في آداب الأكل. نعم. ثم قال في شرحه لأحاديث الباب: باب آداب الطعام والشراب وأحكامه. قوله: الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة رضي الله عنه. يقول إن هذا الحديث وهذا فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وخيثمة وأبو حذيفة. نعم. أبو حذيفة رضي الله عنه أو حذيفة. نعم. قال: قلنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده إلى آخره، يعني فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل ثم نأكل من بعده. نعم. نعم. هذا الإسناد فيه ثلاثة تابعون، ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، تابعيون كوفيون وكلهم من الكوفة. نعم. يروي بعضهم عن بعض الأعمش عن خيثمة، وهو خيثمة بن عبد الرحمن العبد الصالح، وأبو حذيفة واسمه سلمة بن صهيب وقيل ابن صهيب وقيل ابن صهبان وقيل ابن صهبة وقيل ابن صهبان صهيبي صهيبة أو صهيبة صهيبة الهمداني الأرحبي بالحاء المهملة وبالموحدة. وقوله لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان هذا الأدب، وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل. نعم. قوله فجاءت جارية كأنها تدفع يعني جاءت مسرعة وتريد أن تأكل مباشرة. نعم. كأنها جارية تدفع فجاءت جارية كأنها تدفع وفي الرواية الأخرى كأنها تطرد. نعم. يعني لشدة سرعتها فذهبت لتضع يدها في الطعام. وهذا من كيد الشيطان، حيث إنه دفع بهذه الجارية لتفسد على الناس طعامهم وتأكل منه، حيث تنزع بركته قبل أن يسمى عليه. نعم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله، أي حبس النبي صلى الله عليه وسلم يد الأعرابي ويد الجارية وأخذهما بيده، وضمن أخذهما أخذ يد الشيطان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده. فأخذ بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها إن يده في يدي مع يدها يعني يد الشيطان والجارية والأعرابي. نعم. ثم زاد في الرواية الأخرى في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. نعم. في هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف. جواز الحلف من غير استحلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده، يعني أراد أن يؤكد لهم الكلام فأقسم، وكان صلى الله عليه وسلم زيادة في التوضيح والتأكيد يقسم وإن لم يستقسمه أحد. نعم. وقد تقدم بيانه مرات، وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته سبق أن الإمام النووي بيّن حكم الاستحلاف ومتى يكون مباحا ومتى يكون مكروها ومتى يكون جائزا، وهل لا بد للإنسان أن لا يحلف إلا بعد استحلاف، أو يجوز له أن يحلف من غير أن يستحلف. كل هذا أمر بينه فيما مضى. نعم. في استحبابه وكراهته، منها استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وكذلك مما يستنبط من هذا الحديث استحباب أن يسمي الإنسان عند أكل الطعام، حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم الجارية والأعرابي من الأكل وحبس أيديهما إلى أن سمى ثم قال لهم كلوا. نعم. وهذا مجمع عليه، ولذا يستحب حمد الله تعالى في آخره، كما يستحب أن يحمد الإنسان الله تعالى في آخر الطعام، حيث يبدأ بالبسملة ويختتم بالحمد. فإن نسي أن يبدأ بالبسملة وتذكر في أثناء الطعام له أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. نعم، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي باد. بل يستحب للإنسان أن يسمي الله في أول كل أمر له أهمية، ذي بال يعني له أهمية، الأكل، الشرب، اللباس، النوم، نعم، وهكذا، نعم، الوضوء وغير ذلك. كما كل الأمور الشرعية ينبغي للإنسان أن يسمي الله تعالى عند أدائها أو الاتيان بها. نعم. كما ذكرنا قريبا قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره. أيضا للإنسان أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره، ف يشاركه في ذلك ويتبعه في ذلك. نعم، حيث إن التسمية مطلوبة من الجميع، يسمع غيره وينبهه عليها. ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر لمانع يمنعه من التسمية، عاجزا أو لعارض آخر. نعم. ثم تمكن في أثناء الطعام كله منها في أثناء الطعام كله في أثناء الطعام أكله في أثناء أكله في أثناء أكله منها أيوة. يستحب أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره، يعني الأصل أن الإنسان يسمي عند البداية، فإن نسي أو فإن لم يسمي سواء كان متعمدا أو ناسيا أو عاجزا أو هناك شيء شغله لعارض ثم تذكر إنه ما سمى، يسمي متى تذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله إن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حدثنا حسن، قال الترمذي حديث حسن. نعم، حديث حسن صحيح. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام، يعني مستحبة ومشروعة في كل ما ذكرناه. وتحصل التسمية بقوله بسم الله، وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا، فهذا أكمل لأنه سمى الله وأثنى عليه بقوله الرحمن الرحيم. نعم. كان حسن. وسواء في استحباب التسمية قال حسنا سواء في استحباب التسمية الجنب والحائض يعني غيره. ويستوي في استحباب التسمية الرجل والحائض. إذا كان على طهارة أو كان جنبا وكذلك الحائض والنفساء وغير ذلك كلهم يستوون في هذا الباب. نعم. ويستحب لهم أن يسموا عند الأكل وعند الشرب وعند الأشياء المهمة، والجنابة والنفساء أو النفاس والجنابة والحيض لا يمنع من التسمية. نعم. فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض. وسواء في باب التسمية في استحباب التسمية الجنب والحائض. نعم. وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة. يعني حصل أمر السنة وحصل التحصين لهذا المسمى عليه، فلا يأخذ به الشيطان ويمنع الشيطان منه ما دام سمى فيه واحد، لكن لو سمى كل إنسان يكون ذلك أفضل، تحصينا للطعام وتحصينا له يعني للمسمي. نعم. نص عليه الشافعي رضي الله عنه واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده أيضا ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت، وقد أوضحت هذه المسائل وما يتعلق بها من كتاب أذكار الطعام. والله من كتاب أذكار الطعام، يعني إن الإمام النووي يقول إنه فسر هذا الموضوع وهذه المسائل وبسطها في كتابه الأذكار المشهور، وخاصة عند الكلام على أذكار الطعام. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.